إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا لغياب القارئ الليلة فإننا سنتكلم أو سنقف عند حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وغدا إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الآخر الذي أمام الهجرة، طريق باب الهجرة، أو الذي أمام باب قبة. حديثنا الليلة حول حديث، وهو ما رواه الإمام والترمذي وأبو داود بسند صحيح عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجيح، قال أبو نجيح العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث عظيم جمع أصولا عظيمة، ولنا معه ثمان وقفات. الوقفة الأولى مع قول أبي نجيح العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الواجبات على الإمام وعلى المسؤول أن يعظ أصحابه وأن يذكرهم بالله وأن يتعاهدهم ولا يسئمهم بل يتخولهم تخولا، أي بين الفينة والأخرى، حتى لا يسأموا، كما قال عبد الله بن مسعود لما قالوا: لما لم تعظنا وتكثر من المواعظ؟ قال: إنما أتخولكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه، حتى لا تكون هناك سآمة ولا ملل. والوقفة الثانية مع قوله: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا شأن المؤمنين إذا سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالى، ترتجف قلوبهم وترتعد من خشية الله، وتذرف عيونهم من خشية الله. قال الله عز وجل في وصف هؤلاء: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم، ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فعلى المسلم دائما أن يكون مصغيا للذكرى والموعظة، لا يفوته منها شيء، بل عليه أن يستوعبها وأن ينصت جيدا، لا سيما في الخطب والمحاضرات، خطب الجمعة وما إلى ذلك، حتى يزيد إيمانه ويقشعر قلبه ويخشى ربه ولا يخشى أحدا سواه. الوقفة الثالثة مع قوله صلى الله مع قول الصحابة كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفيها حرص الصحابة على الخير، وأن ذلك فيما يبدو أنه كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، عندما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان يواظب على القول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. والوقفة الرابعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده وأداء الفرائض والنوافل وأداء التطوعات والوقوف عند حدود الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن هذه حقيقة التقوى، أن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه. وقد سئل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه بعض الناس فقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والوقفة الخامسة مع قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبدا من المماليك، بغض النظر عن لونه وشكله وأصله ونسبه وحسبه، لا ينظر إلى هذا، ما دام وليا للأمر يسوس المؤمنين بكتاب الله تجب له السمع والطاعة، سواء كان الخليفة العام وهذا انتهى من عهد الخلفاء الراشدين، أو حاكم المسلمين وسلطانهم الذي يسوسهم بشرع الله، فتجب له السمع والطاعة في المعروف. والطاعة والسمع والطاعة لها ثلاثة أحوال: حالة واجبة ولو لم يأمر بها ولي الأمر، وهو طاعة الله ورسوله بفعل المأمورات وترك المحظورات، فهذه لا تحتاج إلى أمر ولي الأمر. والثاني المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. والثالثة الطاعة ولي الأمر فيما أمر به من الأمور المباحة، فإنها حينئذ تنتقل من الإباحة إلى ماذا؟ ها؟ إلى الوجوب. تنتقل من الإباحة إلى الوجوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى آثرة علينا إلا وحرم الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وحتى لو رأيتم كفرا بواحا فإنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك. طيب، لو أمر ولي أمر في بلد ما بمعصية، هل يطاع في تلك المعصية؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن سؤال آخر: هل هذا يلغي بقية حقوقه؟ ها؟ أبدا لا يلغي بقية حقوقه، بل يطاع في المعروف، يطاع في المباحات وتتحول إلى وجوب. وما حصلت الفتن إلا بسبب عدم فهم هذه النصوص. ولذلك لا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين ينعقون بعدم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من الجهلة والسفهاء، والذين يصفون علماء الأمة بغلاة الطاعة، وهم أنفسهم، أعني هؤلاء المتطرفون، هم غلاة الطاعة لأسيادهم وقادتهم الذين يطيعونهم فيما حرم الله عز وجل، فأصبحوا كاليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، الذين ينفذون ويقتلون المسلمين طاعة لمشبوهيهم وطاعة لقادتهم الذين كفروا المسلمين من البغدادي وغيره من أتباع داعش والقاعدة وغيرهم من الضلال والمارقين من الدين الذين يطيعونهم في تقتيل المسلمين، هؤلاء يعتبرون قد عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله وارتكبوا أمرا منكرا وصاروا معول هدم وعونا للكفار على المسلمين، والعياذ بالله. فلننتبه لهذه المغالطة، يمنعون طاعة ولي الأمر المسلم ويوجبون طاعة التكفيري المجرم الخارجي المارق من دين الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قادة داعش أو قادة القاعدة أو غيرهم من الضلال والمارقين من دين الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا يا واعتبروا يا أولي الأبصار بما يجري حولكم، انتبهوا بما يجري حولكم. 500,000 يقتلون في سوريا، ما بين داعش إلى طاغية الشام إلى الرافضة إلى البعثيين إلى الباطنية الذين أهلكوا مئات الآلاف من المسلمين، كلهم إلى الغرب إلى الروس، وكلهم يتعاونون على الإثم والعدوان، هذه الفئات الخمسة. فانتبهوا، انتبهوا وأدوا وحافظوا على دينكم وحافظوا على سنة نبيكم كما سيأتينا بعد قليل. الوقفة السادسة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. متى بدأ الاختلاف؟ بدأ بانكسار باب الفتنة من قديم الزمان. بماذا انكسر باب الفتنة؟ من يعرف؟ باستشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا أطلت الفتن برؤوسها، فخرجت الخوارج على عثمان ثم على علي، ثم خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية واستبطنت الباطنية واعتزلت المعتزلة ومرقت المارقة ورفضت الرافضة، وخرج الكثير من الناس حتى من دين الله، والبعض انحرفوا وتفرقوا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الأمة المتفرقة مسلمة ولا كافرة؟ ها أجيبوا، مسلمة. لا نعني المارقين من الدين، الثلاثة والسبعين أمة مسلمة، قال كلها في النار إلا واحدة، هي متوعدة بالنار. ما هي الواحدة؟ الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبدأ الاختلاف استشهاد عمر، ثم استشهاد عثمان، ثم استشهاد علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بظهور الفتن التي تطل بأعناقها في كل وقت وحين، وأخطرها فتنة الرفض وفتنة الخوارج. هذه أخطر الفئات، فلنتق الله ولننتبه إلى هذه الخطورة، ولنكن على السنة، كن من أهل السنة، كن سلفيا على الجادة. الوقفة السابعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المخرج، هذا هو ماذا؟ المخرج: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه الوقفة المهمة، لزوم السنة، لزوم الجماعة، لزوم منهج أهل السنة والجماعة. ما هي أوصافهم؟ أوصافهم وألقابهم وأسماؤهم: أهل السنة، وأهل السنة والجماعة، والسلفيون، وأتباع السلف، وأهل الحق، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وأهل الحديث. هذه أسماء تعني مسميات مختلفة أم تعني مسمى واحدا؟ تعني مسمى واحدا. هم من كان مثل ما كان على النبي وأصحابه. ولا تتذمر من التسمية بالسلفي أو السني أو أهل الحديث، فإن الاعتزاء إلى المنهج السلفي شرف لك أيها المؤمن. ولا تسمع للذين ينالون من أتباع السلف، ولا يغرنك من يتسمون بالسلفية وهم براء منها، كمن يسمون أنفسهم بالسلفية الجهادية أو السلفيات البرلمانية التي تشارك في البرلمانات. هؤلاء طلاب مناصب وطلاب حكم لا أكثر ولا أقل، ليسوا من السلفية بمكان أبدا. إذن هؤلاء هم أهل السنة، فعليكم بسنتي، أي طريقة التي كنت عليها وأصحابي. ليس المراد بالسنة هنا السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين، لا، المراد بالسنة هنا ماذا؟ ها؟ الطريقة والهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحتى خلافة الحسن، لأنها تعتبر تابعة لخلافة علي رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة كم سنة؟ 30 سنة، كما ثبت من حديث علي، عفوا، من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حسبتم 30 لوجدتوها تنتهي بماذا؟ بتنازل الحسن رضي الله عنه، الذي جمع الله بتنازله الأمة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين ماذا؟ طائفتين من المسلمين، فأجمع المسلمون على خال المؤمنين وأمير المؤمنين وخال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. هذا يسمى عام الإيش؟ ها؟ عام الجماعة، يسمى عام الجماعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن حكم المؤمنين من أصحاب الملك بعد ذلك بهذه السنة فهو مبشر أيضا بهذه البشارة، وهو سائر على هذه السنة وعلى هذا المنهج. الوقفة 8 والأخيرة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المحدثات هي البدع التي أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى، هذه المحدثات هي البدع والخرافات والخزعبلات من الأذكار الجماعية أو إقامة الموالد البدعية والأعياد الجاهلية و نحو ذلك من البدع والخرافات، والتصوف وتأويل أسماء الله وصفاته والتوقف في ذلك أو التفويض أو الإنكار أو التعطيل لأسماء الله وصفاته أو إحداث أي أمر في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال في خطبة الحاجة: واعلموا أن أصدق الحديث ماذا؟ كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. احذروا من البدع والخرافات والخزعبلات. من البدع الآن ما يفعله بعض الناس من الوقوف واستقبال القبر والدعاء عنده، وهذا من البدع. فإن دعا صاحب القبر ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، أما إن دعا عنده فهي بدعة لا تخرج من الله، لكنها بدعة من البدع مردودة على أصحابها. فهؤلاء الذين يقفون أمام الحجرة الساعات الطويلة ويمدون أيديهم، إن دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من أو غيره فهذا كفر بالله وشرك. إن دعوا عنده ولم يدعوه هو فهذه ماذا؟ بدعة من البدع. فاحذروا من الأمرين كليهما، فإن البدع وسائل ماذا؟ وسائل الشرك. فإن كل محدثة بدعة، انتبه، لا تحقرن من البدع شيئا. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. اليوم يتساهل يحضر الموالد ويأكل مع أهلها بسيطة عنده، مع أنها من التعاون على الإثم والعدوان، غدا يحضرها ويطبل معهم، وغدا يدعو غير الله بالتدريج شيئا فشيئا، وهكذا الشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا. اليوم يقول لك أنا بحضر معهم وأكل معهم من أجل أن أنصحهم، مع أنه لا يجوز الأكل من هذه الموالد مما يقام للموالد، لأنها من الأعياد الجاهلية، والأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. فانتبهوا، هذه كلها يجب أن نحذر منها، وأن نحذر من التعاون فيها، ومن البدع ما ظهر منها وما بطن. البدع بريد الكفر، تبدأ يسيرة ثم تتدرج إلى أن تتحول إلى كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فأوصيكم نفسي بتقوى الله وتأمل هذا الحديث الشريف، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة سنؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درس الغد في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر إن شاء الله. السلام عليكم.